بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الخامس الرقاق وهم المكاتبون، والمقصود بالرقاق هم العبيد، هم العبيد مطلقا. وقيل هم المكاتبون اي الذي كاتب سيده حتى يتحرر، حتى يتحرر. لكن هناك قول الجمهور ان في الرقاب هم العبيد مطلقا، سواء كاتب او لم يكاتب، وهذا هو الصحيح. واما تقييد المؤلف في قوله هم المكاتبون فقط، لان هذا في الغالب الذي يرى انه في الغالب. قال: ويجوز ان يهدي بها اسيرا مسلما بيد الكفار، ولانه فك رقبه، وهذا داخل تحت العموم وهو قبيح. قال جماعه من العلم واختار الشيخ الاسلام ابن تيميه على ان من كان اسيرا ويفك رقبته بماء يجوز دفعه، لان داخل في هذا. قال: هو صحيح، وهي رواية الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بعموم قوله وفي الرقاب. نعم، يعني يشتري رقبة، يشتري عبدا مؤمنا ثم يعتقه في سبيل الله، كل هذا داخل، كل هذا داخل بتضمنه معنى الآية، بتضمنه معنى الآية وفي الرقاب. نعم. أما المكاتب هو العبد الذي دفع بعضا من ماله ليأتني لنفسه، يقال أو قال له سيده: اعطيني 5 ملايين وأنا أجعلك حرا، ويعطيه مثلا 2 مليون أو مليون أو 3، هذا يسمى مكاتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني إذا بقى عليه درهم ما زال مكاتب، أي كاتب سيده حتى يتحرر، فيسمى مكاتب. وإذا لم يكاتبه ولم يشتري لنفسه عبد رق، هؤلاء هم المستحقون الزكاة. قال السادس: الغارمون وهم المدينون، وهم نوعان، أي نوعان. أحدهما من غرم إصلاح ذات البين وهو متحمل مالا لتسكين فتنة، والثاني من استدام لنفسه في مباح، يعني نفقة أولاده، نفقة نفسه، أو أعف نفسه في الزواج أو ما شابه ذلك، أو بناء بيت، كل هذا داخل في الغالب. طيب، تقييد الغالب أو ضابط الغالب: الغالب هو من لحقه الدين ولم يستطع أداؤه على وجه الاستمرار، من لحقه الدين ولم يستطع أداؤه على وجه الاستمرار. الآن لو قلنا كل صاحب دين يعطى من الزكاة، التجار يستدينه، يعني هذا التاجر يقال من أهل الدين، يقال من إن ما لا تعرف بكم، يقال من الزكاة، لا، من يستطيع أن يأتي، أن يأتي. إذا ما هو الذي، من هو الذي، من هو الذي يعطى أي الذي لا تعرف الدين، ما استطاع يخرج شيئا من دينه، أي شيء يحصل يا الله يكفيه مخلوقا له ولغيره، ويقال هذا يستطيع إخراج جزء من المال، تقليص المال، كل المال يستوفي لحاجتي، بل قد أكون يوما أمر عليه الشهر وأنا لا أجد شيئا، هذا يسمى قارن، أي لك عهدين، يعني ما استطاع ما استطاع، واضح هذا هو الدين. كل من عنده يستطيع اداؤه يقال له لا، ولكن من لفه او ما استطاع دفع المال في حالة إصلاح، يعني زمان سيدخل أمان ولا يبدعي، فأصبح من الله تحمل أمان سدان حتى تهدأ تلك الفتنة. هذا يجوز أن يعطى، حصل شجار، حصل مقاطمة أو ما أشبه ذلك. نعم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الإصلاح أذنكم بماذا تدفع المال أو سدان لنفسه الأمر الثاني. نعم، يجوز أيضا إعطاءه. قال الثالث في سبيل الله وهم الرجاء، وهذا مذهب الجمهور. وإلا هناك من وسع في سبيل الله أدخل كل أعمال به، كل أعمال به حتى بلا مزايا، يقولون هو في سبيل الله، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهم الرجاء. وقال بعضهم في سبيل الله أيضا الذهاب للحج، يستدلون بحديث أن رجل يعطي له زكاة فقال رسول الله في سبيل الله، قال والحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله، لكن يظهرهم الغزاة أي المجاهدون. قال امتثال رجلهم ولو مع قانونهم والحج في سبيل الله، وهذا قول لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث حينما أرسل مروان إلى أم يحيى الأسدية يسألها عن الحديث، فحدثها فقال الذي الحج والعمر في سبيل الله، الحج والعمر في سبيل الله، لكن الذي يظهر انه خاص بالجهاد في سبيل الله، انه خاص بالجهاد في سبيل الله. واما هذا الحديث فيحمل على انه في سبيل الله، اي كل اعمال البر في سبيل الله، وليس انه يحق لها ان تاخذ من الزكاه تذهب في حجه. قال والثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله الى بلده، فيعطى ما يوصله اليه ولو ما اعطيناه ببلده، ويدعي الخبر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. ايضا ابن السبيل الذي قطع به السبل ولو كان غنيا في بلده يعطى حتى يصل الى بلده، اي الذي انقطع سفره، الذي قطع سفره من الزاد سواء كان مالا او طعاما ما يوصله الى بلده، ولو كان غنيا فيعطى من الزكاه، ولو كان غنيا بما تلك الحاله، لان الغنى في حاجه توصله الى بلده. قال ومن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وان كان جلدا وعرف له كسب لم يجد استعطاءه. جاء قوله الان هذا جمله اخرى الان هنا الثانيه، ان ادعى رجل انه فقير ورايته الدنيا عنده قوه، هل يجوز لك اعطاءه ام لا يجوز لك اعطاءه؟ كلام المؤلف وان ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، كالذين يسالون الان يقول لك انا فقير انا قبل قوله، لماذا؟ لأن أعلم الله، وإن كان كاذبا قبل صدقتك والله يتولى، والله يتولى. قال وإن كان جلدا أي عنده قوة، وإن كان جلدا عنده قوة وعرف له كسب لم يجد إعطاء، إذا كنت تعرف أن هذا يتكسب لا حقيقة. أما أول مرة تراه حتى لو كان جنة، جاء رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصبح له من الزكاة، فنظر إليهما فرآهما جندين، فقال إن الزكاة لا تحل لغني أو لقوي مكتسب، فدفع إليه الزكاة، يعني أول أعطاه النصيحة ثم دفع إليه الزكاة. لماذا؟ لأن رآهما جندين، فعملهم بالظاهر، عامله بالظاهر، لكن اذا ما الانسان حاله تدفع، هي عرفت انه يتوفق يتكسب يستطيع، وتعرف ان هذا يشتغل وعنده عمل لا تدفع زكاه، لان تذهب هباء منثورا، هباء منثورا. قال وان لم يعرف له كسب اعطي بعد اخباره انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، بحديث عبيد الله بن عدي بن خيار لما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين المسلم فقال إن شئتما أعطيتكما ولا أبقيهما لغيره ولا لقوم مكتسب. هنا معنى مسألة وهي من هو القوم المكتسب؟ وعلى عنده قوة يستطيع أن يتكسب بها ثلاثة العلماء. فمنهم من قال القوي المكتسب الذي تحرم عليه الزكاة كل من يعمل، كل من يستطيع العمل هذا قوي مكتسب تحرم عليه الزكاة. وقيل القوي المكتسب الذي يتكسب بمال يكفيه ويكفي من يعمله سنة كاملة، سنة كاملة يعني على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار وهو مكتف بما يعطى بما يعطى. لا، هذا هو القول. وهذا قول ابي عبيد القاسم بن سلام وبه قال جماعه من اهل العلم وروايه عن احمد. وهذا هو الصحيح ان القوي المكتف اي من عنده كفايه، اي عنده كفايه ياكل منها ومن يعوره في السنه. في بعضهم عندهم روافض طيبه تكفيه وتكفي من يعوره، وهناك من عنده رواتب ضعيف ولو كان يعمل. فالذي يكون راتبه ضعيف لا يقال قوي متكسر ما عنده شيء، والذي عنده راتب قوي يستطيع ان يعور او يستاجر اي بيت شاء فهذا لا يقال من الزكاه. واضح؟ فهذا هو صحيح من اقوال العلم. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، قوه على واتساق يعملون في البحر، لكن سماهم ماذا؟ مساكين، سماهم مساكين. نعم، فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. قال وان كان الاجنبي اقوض فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا يحارب بها قريبا ولا يدفع بها مذمه ولا يستخدم بها احدا ولا يقل بها مالك. نعم، قوله وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، يعني يقدم الاول فالاول، يقدم الاحوج اولا. ان كان معه قرابه عندهم حاجه، وإن كان غير القرابة عنده حاجة أشد من حاجة القرابة وقد تلقى على الحاجة. إن كان القرابة أشد حاجة فالقرابة هم الأولى، فيبدأ بالقريب ثم قريب ثم بعد ذلك البعيد. واضح الآن؟ الأول لا يعني زكاة محاباة، تفضل يا فلان تفضل يا فلان يريد يحارب البيت، لا تورع لا تحارب الحاجة أنت تعطيها زكاة أو ادفع بها مذمة، يعني يريد بين الناس أنه ذو خلق حسن أو عنده شيء وأنه كريم يدفع بها مذمة، أو يستخدم بها أحدا ما تعطيه لأنه زكاة يستعملها، إذا ما أعطاك يستغلها بعض الناس هكذا يدفع الزكاة فأقطع عليك الزكاة وهدد، لا يجوز لك تهدد، لا هذا ليس مالك، هذا مال الله. فبعضهم إذا أساء إليه مثلا شخص أو تكلم بحق أو استشارة يعني يدفع المال محابة أو استخدمه فلا يجوز، أو تدري به مالك تعقل هذا المال حتى ينتبه لمال، أو يعني يستغل المال بمالك، لا تستغل مالك اعطي واحتسب بها وزارة، ولو كان يتكلم فيك أنت تقول يا بطاقة أنه محتاج أعطيه ولا تبالي. قال وصدقة التطوع مسنونة، كل وقت أجمع العلماء على استحباب صدقة التطوع أي غير الواجبة، غير الواجبة. قال في كل وقت، نعم في كل وقت. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ويقول قوله تعالى فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى للمشرع والإشرع. قال وسرا أفضل، أي صدقة السر أفضل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفع يمينه. نعم، وإن تبدو الصلاة فنعمة، وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو نعم. قال وكذلك في الصحة، أي طبقة الصحة أفضل من طبقة المرض. لماذا؟ لأن المريض يرى أنه على شفا جرح هذا سيموت فيتصدق، لا، لما يكون صحيحا. فيما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أعظم الصدقة أجرا؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تحت الفقر. الحال يلعب دور، تتصدق وأنت صحيح أي بدون مرض، شحيح تحت الفقر، يعني تعطي المال وتخشى أن تفتقر، فهذا يكون أفضل ولو أنفقت درهم واحد. ولهذا قالوا صدقة درهم ألف دينار، رجل فقير امتلك درهمين فأنفق درهم واحد لفقير، فحاله أنه أنفق نصف ماله، وأما الغني فأنفق ألف دينار وهي لا تعرف بالنسبة لماله. فقالوا صدقة درهم ألف دينار، كيف؟ لأن هذا الدرهم نصف مال الفقير، وأما هذه الدراهم أو الألف دينار هي لا شيء ولا ربع مال هذا الغني. فصدقة الحال تلعب دور، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وتأمل الغنى المتأمل. فإذا دفعت وأنت في هذه الحالة تكون أفضل من غيرك. بعض قد يكون ماله لمحتاج ولا أقوى شيئا أو لا منتشر، تكون أفضل من يدخر أو يعطي بعض المال. قال طيب إن قلنا وكذلك الصحة وبقيلة نفس، نعم، يعني كما قال ربنا عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، نعم منا ولا أذى، لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يحزنون، نعم. وتخرج لكم يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أغنى لكم ولا تمنوا الخبيث منه تنفقون. يعني الإنسان إذا أراد أن ينفق شيء يقول له نفسه شيء حسن، ما ينفق شيء خبيث. نعم. قال وصيبة نفس، وفي رمضان أيضا كتبنا من فعله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر ما يكون، وكان أجر ما يكون في رمضان تسبيح المرسلة في الله في أوقات الحاجة، يعني إذا مثل نازع، مثل هؤلاء الذين أصابتهم جائحة، مثل الذي يحترق بيته، مثل الذي يصيبه جائحة تجزاء ماله، مثل الذي يصيبه مصيبة أو ما أشبه ذلك. فكلما كانت الحاجة أقوى كان الدافع إلى دفع الزكاة أو الصدقة أقوى. نعم. كما قال ربنا عز وجل في سورة البلد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، إيش الآية في يوم ذي مقربة؟ نعم في مقربة أي في حاجة، أي في حاجة، نعم يعطيهم في يوم حاجة هي أفضل. نعم. ويوم في حديث قبيصة ولا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث، ومنهم رجل أصابته جائحة، ومنهم رجل حمل عمالة حاجة تحل المسألة. قال وهي على الأقل صدقة موصلة، أي الصدقة، نعم، لأنها فيها صدقة وفيها صلة، ولا سيما مع العدالة في قوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعها ثم الدار، كما قال يا رسول الله اني اقصد رحمك يقطعوني فارسلهم، فانت واصل، نعم، واعرف عن دونهم. قال ثم الجار، انظر الى جيرانه ان كانوا بحاجه، الجار الجنوب المنتصر ثم البعيد ثم كذا، اولا قدم مراحته راح صراط المستقيم، فانظر ماذا جيرانه. قال والجار الجنوب والصاحب بالجنب قال ومن شدت حاجته لقول تعالى او مسكينا ذا مقربة، يعني كناية على ان القى يديه بالتراب لا شيء عنده، وكلما اشتد الحاجة كان أفضل. قال ولا يتصدق بما يضره أو يضر غنيمة. نعم يعني لا يتصدق بما يضره أي يجعله فقيرا محتاجا. نعم لا ضر ولا ضرار أو يترك عائلته أو ما أشبه ذلك أو يتصدق وغيمه يسأله مال الأول أن يقدم ماذا صاحب الدين أو يضر أمه أو من تنزيه لك أو لا زوجته وما أعطى الصدقة ماله كله وله عدم تسليم بجسده وعدم نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق قال مسألة مختلف فيها هل يجوز أن الإنسان يتصدق بكل ماله أم أن هذا خاص بأبي بكر الصديق حينما تصدق بماله كله اختلف في هذه المسألة منهم من يقول هذه خاصية من خصائص الصديق رضي الله تعالى عنه لا يصل فيها أحد إلا من كمل إيمانه ومنهم من يقول يجوز إذا كان عنده حسن توكل يدفع ماله كله ولا يبقى له شيء يدخره وهذا الذي يرجحه المؤلف فلما تصدق أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ما أبقيت لهم شيء. نعم قال عمر تصدقت بنفس مالي فلما سألت أبا بكر قال تصدق بمالك قال ما أشابقك بعيدا قال وإلا لم يجد ويحجر عليه ولم يحجر عليه وإلا لم يجد ويحجر عليه يعني إذا كان لا يستطيع أن يقيم وإنما ينفق أمواله هكذا ويترك من يعولهم على غيره يحجر عليه. نعم بل واجب عليه ماذا؟ واجب عليه أن يعطي شيئا لقرابته. قال ويكره لمن لا رقب له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة لأنه لا يعلم من نحوي حسن التوكل. صحيح بعضهم يعرف أنه ما عنده صبر يعني يقدر شيئا أحسن حتى لا يبقى كامل ثم بعد ذلك يندم ويتحسر وغير ذلك. فقال المؤلف ويكره لمن لا صبر له على الضيق قالوا ما يصبر على الضيق يكره أن يتصدق بماله لأنه لا يستطيع أن يصبر لأن بعضهم تعلم على البدع تعلم على الصبر فإذا انقطع منه المال ما عنده شيء يتأثر فهذا يكره يضع له شيئا خير الله من أن يسأل الناس. قال أو يكرم المن بالصدقة أنا أتصدق عليك أنا أعطي زكاتي أي ذلك لماذا؟ لأن الزكاة حق لله ما هي حق لك ولا يجب لك أن تمن في الزكاة وإذا منيت بالصدقة توصلك لا تكون صدقاتكم بالمن والأداء أي أن الصدقة تنقل بالمن والأداء فالذي يقول أنا أمنع فيك صاحب. نعم بل واجب عليه أن يستر نفسه ولا يجوز له أن يمن على صدقته. قال ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يفضل ثوابها. نعم هذا قول أكثر العلم على أن المن في الصدقات كبيرة من كبائر الذنوب. قال ومن أخرج شيئا يتصدق به لم ها عندكم ثم ثم لم اسلم عرضه عندكم كلكم ثم قال ما اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له ان يمضي وكان عمرو بن عاص لا اكل طعاما لسائر فلم يجده عدله عدل على الطعام حتى يجيء السائل لأنه أخرج هذا وهو إيه؟ وهو ينوي من القربى لله. قال يتصدق بالجن ولا يأخذ الخبيث إذا تصدق به وأفضلها جهد المتن يعني أفضل الصدقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جهد المتن يعني الذي يحصلها بجهد وهو مكلف فيها يعني يجتهد لكن حصل قليل قال ولا يعارضه خير، وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. فالمراد سود المكلف بعد حاجه عياله، اي اذ لا يجوز ان يتصدق مع كفايه من يعول. نعم، فهذا هو الواجب، انه لا يتصدق على يتصدق على انسان واولاده في حاجه. الاولى ماذا؟ ان يقبل ولا يعالجه. ايوه، الخبر وجود المكتب على حاجه عياله، يعني لا يجوز ان يتصدق مع عدم كفايه من يعول. في الخبر، في الخبر هذا الدليل. فأولا يقدم أولاده عياله يرجع يكفيه، إن فضل تصدع، إن فضل تصدع. متى يكون له أفضل؟ إن كان أولاده وزوجته ستصبر على الضيق ويتصدق ويعطي الناس ويحسن التوكل على الله عز وجل، فهذا أفضل. أما إذا كان عندهم حاجة قوية معزة لا سيما ما وجدوها الى الان، فيقدم هؤلاء اي عياله على هؤلاء. لان بعض الناس يعني هذا الشهر اذا المت في حاله فكان تنفتح عليه، لكن بعض قد يمر سنه ما نجد الا مره واحده، الا مره واحده. فالذي يكون شهر دون شهر هذا افضل من ان يعطي. واما الذي يكون معوزا السنه كاملا الا في سنه او شهر من الشهور كرمضان او قرن الزكوات او من ذلك، او ينام رزق مع السنه كالذي ينتظر موسما، فهذا يقدم اولاده وعياله. واضح؟ انتهينا من كتاب الزكاة بحمد الله وفضله، وإن شاء الله غدا سندخل في نوازل الزكاة، نوازل الزكاة العصرية، نوازل الزكاة العصرية، لأن هناك أمور مستجدة مثال زكاة المصانع والمطاعم والجمعيات التي تجمع المال، وأيضا الأموال النقدية والورقية والشركات والأسهم وما أشبه ذلك. كل هذا سنتطرق إليه غدا إن بقي معنا وقت، وإلا الأسبوع القادم نكمله. فغدا إن شاء الله سندخل في بداية هذه النوازل، نوازل الزكاة. وفق الله جميعا لكل من أرض الله.